قال علم الواقع هل له أصل من الشرع؟ وبعض المشايخ عندنا ينهون الشباب عن هذا العلم ويقولون بأنه طاغوت يشغل عن طلب العلم. علم الواقع ينبغي أن يعلم أن الإذاعات كذابة وأن الصحف كذابة وأن المجلات كذابة إلا من رحم الله من المجلات، وأما الصحف أنا ما أعلم صحيفة ليست بكذابة. تعرفون صحيفة ليست بكذابة؟ أنا ما أعرف صحيفة ليست بكذابة. المجلات ربما نذكر بعض المجلات التي لا بأس، فإن كنت تأخذ معرفة الواقع من الإذاعات فهي كذابة، ومن الصحف كذابة تخدم السياسات، نعم، وتخدم الهدم، وتخدم أيضا محاربة الدين. وإن كنت تأخذ الواقع مما تعيشه ومن أخبار الثقات الذين شاهدوا الأمور بأعينهم أو أخبرهم الثقات كما عند المحدثين فهذا أمر لا بأس به. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يسأل الناس، وربما يكون أعرف ببلدهم منهم وأعرف برجالهم منهم. لا بأس أن نعرف الواقع وأن نعرف من الناس عليه، وقد يكون واجبا حتى ما يأتي لنا طاغوت، نعم، يتمسح بالإسلام مثل صدام من البعثين، ونذهب ونصفق له كما فعل الإخوان المفلسون، خرجوا في الشوارع يباهرون، نعم، حتى وبعض أهل السنة قاموا يضربون تبرعات في ماذا؟ في المساجد لصدام صدمه الله بالبلاء. نعم يا إخواننا، معرفة الواقع أمر مهم جدا لا بأس، لكن ماذا؟ الذي يقول أنا أعرف الواقع ولا يفتح القرآن ولا يقرأ، أعرف الواقع ولا يعرف شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعرف الواقع ولا يعرف سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعرف الواقع ولا يعرف الفقه الإسلامي، في هذا مسخ كثير من الشباب. ومن سماه طاغوتا فله حق أن يسميه طاغوتا. معرفة من يعرف الواقع من أجل أن يعالجه، هذا أمر ضيق، ويعرف، نعم، حيل حكام المسلمين ومتى يحتاجون أن يقولوا إسلام إسلام وهكذا. يا إخواننا، يدعون الإسلام إذا احتاجوا للمسلمين، ويدعون العلماء يوافقونهم على مشاريعهم وعلى ما يريدون من الهدم إذا احتاجوا إلى المسلمين. مثل معرفة هذا أمر مهم جدا حتى ما يلبس علينا والله المستعان. عسى أن يكون قد فهم هذا، أننا لا ندعو إلى ترك معرفة الواقع، لكن من باب أخبرني الثقة عن الثقة أو ما شاهدته عيانا، ولا نحدث أن يميل الشباب إلى الواقع ويضيعوا أعمارهم في الصحف الكذابة ومع الجرائد والمجلات ومع الصور الخليعة. وأنا أريد أن أعرف الواقع. أنت يا مسكين، ماذا عملت للواقع؟ ماذا عملت منذ كنت في الجامعة الإسلامية وأنت تمشي بمجلاتك وبجرائدك تحت إبطك، ثم خرجت إلى اليمن، نعم، وتمشي بها بعد ذلك ماذا؟ شنطة. وبعد ذلك ماذا عملت للواقع؟ دعوك إلى مجلس النواب فهرولت، دعوك إلى تعدد الحزبية فهرولت، دعوك إلى المناظرة على بساط الديمقراطية السهر وانت، دعوك إلى احترام الرأي بالرأي نهار وانت، احترام الرأي والرأي الآخر نهار وانت. أين معرفة الواقع؟ نعم يا إخواننا، بالصحيح إنهم إخوان مفلسون، لا ينبغي أن يشك في هذا.